الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في متابعة كلامي عن لغة القرآن الكريم. كلمة البر كلمة لها اتساع في المعنى، هي تفيد اتساع في الخير، ومنه البر لاتساعه، والبر وهو القمح لكثرة منافعه، والبر حسن الخلق، والبر ما اطمأنت إليه النفس، والبر اسم من أسماء الله الحسنى، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. وهناك بر الإسلام وهو الفهم الصحيح للإسلام والعمل به والدعوة إليه، وآية البر فيها بر العقيدة وبر المال على حبه، أي على حبه مع إتيانه لمستحقيه من الفقراء والمساكين واليتامى، وبر العبادة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبر القيم والأخلاق من الوفاء بالعهود والصبر. وعلاقة البر أيضا بالتقوى، وأن تبروا وتتقوا. القرآن الكريم أيها الإخوة الاستماع إليه وتلاوته اصطفاء واكتباء. كيف يكون ذلك؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والله خاطب موسى كليمه عليه السلام فقال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن فعندما يستمع الإنسان للقرآن ويتلوه فاعلم أن الله قد اصطفاه واجتباه وحباه، لأن القرآن الكريم يضبط أفعالنا وأقوالنا وحواسنا وأصواتنا وأسماعنا وأبصارنا، بل يضبط كل مشاعرنا وعواطفنا. ففي الأصوات ضبط أصواتنا فقال واغضض من صوتك، وضبط مشيتنا فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا، وضبط أفعالنا فقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وضبط أعمالنا فقال واعملوا صالحا. وفي السمع قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وضبط طعامنا وشرابنا وأكلنا وشربنا فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط آذاننا فقال ولا تجسسوا. وفي النظر قال انظروا في ملكوت السماوات والأرض، للعبرة والعظة. وأيضا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه حتى يشكر ربه ويتذكر نعمة الله عليه. وفي القول قال وقولوا للناس حسنا. وهكذا أخي المسلم ترى أن القرآن ينظم حياة الإنسان بحيث لا يضل ولا يشقى. فما أعظم هذا الكلام، فسبحوا من كان هذا كلامه. في سورة النور يقول الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا خطاب بصيغة الجمع، والمراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وورود الخطاب بهذه الصيغة للتعظيم، فانظر إلى الشخص الذي كناه الله سبحانه مع جلاله بصيغة الجمع، كيف يكون علو شأنه؟ وحين سمعها أبو بكر رضي الله عنه قال: بل أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة على مصطح ابن أثاث. في نفس السورة يقول الزمخشري في تفسيره الكشاف: لقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة. برأ يوسف بلسان الشاهد، وشهد شاهد من أهلها. وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه. وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها: إني عبد الله. وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الظهر. مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات، فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرة الأولين والآخرين، وحجة الله على العالمين. ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه صلى الله عليه وسلم وتقدم قدمه وإحرازه قصب السبق دون كل سابق، فليتلقى ذلك من آيات الإفك، وليتأمل كيف غضب الله في حرمته، وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. من البلاغة ما يسمى بالمجاز المرسل، وهو مثل: فألقي السحرة ساجدين، باعتبار ما كان إذ لا سحر مع السجود لله. ومثل: وآتوا اليتامى أموالهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي باعتبار ما كان أيضا. وكقوله في سورة طه: إنه من يأتي ربه مجرما، أي باعتبار ما كان عليه. وكقوله في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي أزواجهن المطلقين لهن، باعتبار مكان. عكس هذا باعتبار ما يقول إليه، مثل: إني أراني أعصر خمرا، فالخمر لا تعصر، أي يعصر العنب فيصير خمرا، أي يقول عصر العنب إلى خمر. ومثل قولي: حتى تنكح زوجا غيره، لأن العقد يؤول إلى الزوجية. ومثل قوله: فبشرناه بغلام حليم، لأنه لا يولد الغلام حليما، وإنما سيؤول أو سيكون مصيره إلى أن يكون غلاما حليما. ومثل قوله: نبشرك بغلام عليم. ومثل قوله: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي سيصير فاجرا كفارا. من الأساليب البلاغية أيضا ما يسمى باللف والنشر، بمعنى عدة أشياء محكوم عليها بنسميها لف، ثم نذكر الحكم عليها جملة وهو النشر. مثل قوله: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا لف. أما النشر لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. وهذا مثل قول الشاعر: قلبي وجفني واللسان وخالقي، هذا لف. وأما النشر راض وباك شاكر وغفور، ويكون معنى البيت: أي قلبي راض وجفني باك واللسان شاكر وخالقي غفور. الإطناب قد يكون بالبسط، وهو التوسع والزيادة، وذلك بتكثير الجمل، ويكون الخطاب فيها للثقلين وفي كل عصر للعالم والجاهل والمنافق والمؤمن، مثل ما هو موجود في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، كما هو موجود أيضا في سورة غافر في الآية السابعة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. والغرض من ذلك هو إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه، ومثل قوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لأن المشرك غير مزك. والغرض من ذلك هو الحث على أداء الزكاة وتحذير المؤمنين من منعها. وقد يكون الإطناب بزيادة الحروف: إنا إليكم مرسلون، إن واسمية الجملة، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أكد القسم وإن واللام واسمية الجملة. أيضا عندنا ما يسمى بأسلوب الاحتراس، مثل قوله في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. اجتهد داود عليه السلام فأخطأ فله أجر، لكن ابنه سليمان عليه السلام اجتهد فأصاب فله أجران. فقال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. فحتى لا يتوهم السامع أو القارئ فضل سيدنا سليمان على أبيه داود، فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. هذا يسمى أسلوب احتراس، أن الله أعطى داود وسليمان، أعطى كل منهما حكما وعلما، فهما نبيان كريمان فضلهما الله على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذا مثل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل. قال الله بعدها: وكلا وعد الله الحسنى. هذا أيضا أسلوب احتراس، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حتى لا ينظر إلى المؤمن الضعيف نظرة دونية، فقال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، لأن الخيرية في الإيمان، ولكن تميز المؤمن القوي في قوة إيمانه، لكن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف في كليهما الخير وهو الإيمان، وهو أعظم شيء. أيضا من الأساليب الموجودة في القرآن ما يسمى بأسلوب الاحتباء، وهو اختصار لمعاني بعض الكلمات مع توسع في المعنى، مثل قوله: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الجملة الأولى: فئة تقاتل في سبيل الله، يستعان لمعرفة ما هي هذه الفئة من الجملة الثانية: وأخرى كافرة. فعكس كافرة مؤمنة، إذن فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. طب وأخرى كافرة، أي فئة كافرة، يستعان بماذا تقاتل أو تقاتل من؟ بالجملة الأولى، الفئة المؤمنة تقاتل في سبيل الله، والأخرى الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان. هذا يسمى أسلوب احتباك. ومثله أيضا في سورة النصر، مثل قوله واستغفر إنه كان توابا. واستغفر، واستغفر إنه كان توابا. طيب كيف يكون الاحتباك هنا؟ سنكمل بعد كلمة استغفر هنا حذف، هنستكمله من كلمة إنه كان توابا. فنقول واستغفر إنه كان غفارا، ونكمل الجملة الثانية من الأولى، إنه كان توابا. يبقى المطلوب إيه؟ إننا نضع موضع مكان استغفر، فنقول وتب إليه إنه كان توابا. هذا ما يسمى أيضا بأسلوب الاحتباك. أيضا نجد هذا الأسلوب في مواضع في القرآن، مثل سورة الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالمسلمون من أسلم فأولئك تحروا رشدا فدخلوا الجنة، وأما القاسطون أي الظالمون الجائرون فقد ضلوا فكانوا لجهنم حطبا. أيضا من عظمة هذا الكلام وهذا الكتاب الخالد الرسم العثماني في كتابة بعض الكلمات، مثل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تجد أن كلمة القواعد هنا جاءت الألف في كلمة القواعد قائمة، الألف التي بعد الواو قائمة، وكأنها عمود في بناء. وفي سورة النحل فخر عليهم السقف فأتى الله بنيانهم من القواعد. أيضا القواعد هنا تجد الألف واقفة منصوبة كأنها عمود في بنيان. لكنك عندما تقرأ كلمة القواعد في سورة النور والقواعد من النساء تجدها ألف صغيرة. ما السر في ذلك؟ والقواعد من النساء جمع قاعد، والقاعد يشمل الذكر والأنثى، لكن هنا ذكر القرآن والقواعد من النساء. آية البقرة وآية النحل تكلمت عن أبنية، أبنية تحتاج إلى قواعد وإلى أعمدة، فلذلك جاءت الألف قائمة منتصبة. أما في سورة النور فليست هناك أبنية، وإنما الكلام على النساء اللائي لا يرجون نكاحا، قواعد البيوت، فلذلك لم تأتي الألف قائمة وإنما جاءت صغيرة. وهذا من أسرار الرسم العثماني ومن إعجاز القرآن أيضا. ولذلك فإن القرآن فيه من الدلائل ما لا يمكن لعالم أن يحصيه.